دالة على النطفة، لو نحذفها ما ما ما فيه نطفة، ما كان فيه نطفة، ولهذا نحذف الياء التقاء الساكنين. طيب على لغة من لا يأتي بالياء أبدا، عبد بس. نزيد الألف فقط. وعلى لغة من يأتي بالياء مفتوحة أيضا نزيد الألف ولا يتغير شيء. على لغة عبدية شكرين لهم. كيف؟ على لغة عبدية في الألف. إيه؟ كيف شلون عبدية؟ يعني شكرين منادى أو مندوب. ما فيها ما فيها بالألف، ما فيها بالألف، هذه الإطلاق اللي في كلام الناس. أين؟ في الواو. اي نعم في الواو. في الواو لا هو توهم، انا فاهم ان هذا فاهم ان الواو